إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنتحدث اليوم إن شاء الله تعالى عن آفة أخرى من آفات اللسان من حصائد الألسن، وهي للأسف آفة كثيرة الانتشار. وما يزيد من أسفنا أن الناس لا يأبهون بها ولا يشعرون أنها محرمة، بخلاف ما مضى معنا من الآفات، فإن النفوس تعتقد أنها محرمة وتشعر بأنها محرمة، وإذا فعلها الإنسان يحس بخجل في نفسه ويتمنى لو أنه لم يفعلها. ولكن هذه الآفة التي نتحدث عنها اليوم ومثلها الآفة التي بعدها، فإن الناس لا يأبهون ولا يشعرون بها، بل إذا قيل له في هذه الآفة، إذا قيل له اتق الله ولا تقلها، التمس لنفسه الأعذار. إنها آفة الغيبة، آفة الغيبة انتشرت في زماننا كثيرا، فلا يكاد يسلم منها أحد، حتى الصالحون، حتى من تراه كثير الذكر وكثير التقوى تراه دون أن يشعر، وإن حرص على ترك الغيبة دون أن يشعر يقع فيها. هذه الآفة انتشرت لأسباب عدة، وقبل الخوض في تلك الأسباب لا بد أن نتحدث عن ماهية الغيبة، لأننا لن نتمكن من التحذير منها دون أن نتصورها، ولا يمكن أن نفهم حقيقة الدين وموقف الشرع من هذه الآفة دون أن نعلم ما معنى الغيبة. كثير من الناس يظن أن الغيبة وأنك تذكر خوك في الغيبة دياله وما كاينش، وتذكره بشي حاجة ما فيش هو. هذا خطأ، أن تذكر أخاك بما ليس فيه شي حاجة ما فيش، فتقول فيه أنه سارق وهو ليس بسارق في حال غيبته، يعني هو ما كاينش ما حاضرش، وقال سمتو مثلا جماعة ديال الناس، أو لا مرأة قاسم عن جماعة ديال النساء وكيهضروا في تحتو. وهذه من آفات الغيبة، الفراغ، وكين ميت قال، فيملأ الإنسان فراغ مجلسه بالحديث في الناس. من أنواع الحديث في الناس الغيبة، أش كيديروا؟ كيديروا يهضروا في الناس، فلانة دارت ولا فلان دار وفلان مشى وفلان كذا، فيذكرونه بما فيه، وذلك مما يسوءه، يعني شي حاجة هو فيه ولا ذكرتها في وجود خلق. فإذا قال لهم أحد الجالسين والحاضرين معهم هذه ربما تكون غيبة، قالوا لا، احنا رقمنا فيه داكشي اللي فيه، لا ما كذبناش عليه. هذا فهم خاطئ للغيبة. اسمع لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينبه أمته جمعاء على حقيقة الغيبة، يصحح هذا المعنى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ وش كتعرفوا شنو هي الغيبة؟ فقال الصحابة رضي الله عنهم: الله ورسوله أعلم. وهذا من فقههم، أن الإنسان إذا كان لا يعلم شيئا يقول الله أعلم. أما الله ورسوله أعلم هذا في حال حضرته، اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم حي، أما بعد فنقول الله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. أنك تذكر خوك بشي حاجة يكرهها هو، فتقول عنه شيئا من عمله، تذكر شيئا من عمله مما هو يسوءه، أو تذكر شيئا من قوله أو من خلقته كلون بشرته، أو مثلا عيبا في جسده، أو تذكر شيئا عن أهله أو عن ماله أو عن تجارته أو غيرها من الأمور، تذكره بشيء هو فيه وهو يكرهه، هو تكره شيء. فذكرك أخاك بما فيه وهو يكرهه، هذه هي الغيبة. فقال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال لي: لك أن ذاك الشيء اللي كنقول فيه راه فيه نيت فعلا، فيه ما كذبتش عليه. وهذه هي العذر والحجة عند الناس في الغيبة، ملي كتقول ليه هذه غيبة تقول كان أنا ما كذبتش عليه، ماشي راه فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. هذه الغيبة، إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، وهو البهتان، هذا فوق الغيبة. أما لما كاش فيه داك الشيء اللي كتقول فيه ما متأكدش منه، أنت غاسمعتي الخبر وكتنقل، وغايجي معنا المسألة ديال إشاعة الأخبار، عندها خصنا نتحدثوا عليها حديث خاص، إنسان كيسمع الهضرة ومشي ينشرها ويحدث الناس بها دون أن يعلم هل في ذلك مصلحة أم لا. إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فهذه حقيقة الغيبة، الغيبة ذكرك أخاك بما فيه وهو يكره ذلك في حال غيبته، يعني من خلفه وما حاضرش، إنسان ما حاضرش لا تذكره إلا بخير، إلا ذكرته بسوء إن كان فيه هذيك غيبة، وإلا ما كانش فيه هذاك بهتان، وهو أشد قبحا من الغيبة. فهذه هي الغيبة. ما هو حكم الغيبة في ديننا؟ الغيبة حرام بإجماع العلماء، بل هي بإجماع أهل العلم من الكبائر، وحكى هذا الإجماع القرطبي في تفسيره رحمه الله تعالى أنها من الكبائر ولا شك في ذلك. لماذا؟ اسمع إلى قول الله عز وجل في محكم تنزيله: يا من هجر القرآن، يا من لا يتلو القرآن، يا من يتلوه ولا يتدبر معانيه، لعلك تحفظ هذه الآية ولكنك لا تعمل بها، أشغل دير قدام الله عز وجل اللي غيسولك عن الغيبة، وغادي يجيب لك صحائف مملوءة بغيبتك للناس، أشغل تقول لي ما عارفش، يقول لك تسامع هذه الآية وقاريها وحافظها وعارف المعنى ديالها وما طبقتهاش، هل سيقودك القرآن إلى الجنة أم يسوقك إلى النار؟ لأن درتي قدامك القرآن درتي وراك. يقول الله عز وجل: وخير القول قول ربي: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يقول الله عز وجل وهو يناديك بأغلى شيء فيك: يا أيها الذين آمنوا، يا من وقر الإيمان في قلبه. إذا كان الإيمان قد وقر في قلبك فينبغي أن تكون هذه الأوامر من صفاتك: اجتناب كثير من الظن، أن تظن الناس ظن السوء، تبقى الإنسان يجلس ويخمم في الناس، فلان كنظن وقيل كيغش، كنظن كيفعل، كنظن، فيفكر في أحوال الناس بالظن دون يقين، وأكثر الظن حرام. تشجع الله عز وجل اجتنبوا كثيرا من الظن، ثم بين خطورة الظن فقال إن بعض الظن إثم، فكيف بكثيره؟ إن بعض الظن إثم. ولا تجسسوا، أي لا تتبعوا أخبار الناس خفية. هذا هو التجسس، الإنسان يبقى يتبع الأمور بخفية، يبقى إما يستمع بالخفية أو لا يترقب أحوال الناس، لا ندخل لا نخرج. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، وهذا الترتيب دال على الطريق إلى الغيبة، من أسباب الطريق إلى الغيبة، وأكثر الأسباب إلى الغيبة سببها سوء الظن، أن المؤمن لا يحسن الظن بإخوانه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. حذرنا من الظن فإنه أكذب الحديث، لأن الإنسان يبقى يظن في الناس فإذا به يكذب، من يحدث بذلك الظن كذب ولا يعلم شيئا ولا يستيقن شيئا، وهذا من أنواع الكذب التي تحدثنا عنها في الخطبة الماضية. ومما يأتي بعد الظن التجسس، الإنسان ملي يسيء الظن شي واحد كيولي حاضي، راه دار راه دخل راه خرج، تبقى حاضي بالعين ديالو، فإذا تجسس اغتاب، لأن ملي غيتجسس غيعرف العورات ديالو، غيعرف الخبايا ديالو، غيعرف الخفايا ديالو، فإذا جلس وقعد مع الناس تحدث فيه، فلان دار فلان فعل فلان خرج فلان دار فلان كذا فلان، فيغتاب. قال الله عز وجل مبينا حرمة الغيبة، ويكفي في هذه الآية دليل على حرمة الغيبة، بل على أنها كبيرة من الكبائر. فضرب مثلا للمغتاب، أيها المغتاب اسمع إلى المثل الذي ضربه الله لك، أيتها المغتابة اسمعي إلى المثل الذي ضربه الله عز وجل في هذه الآية، اسمع. أيحب أحدكم، هذا استفهام تقرير، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ شكون يحب يأكل لحم ديال خوه ميت، لحمه حيا لا أحبه، فكيف هو بميت؟ مسلم تحطه قدامك ميت ولا تأكل في لحمه؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ كما كرهتم أكل لحم أخيك ميتا فاكره الغيبة، فإنها مثلها في الكراهة، يعني الكراهة النفسية، مش الكراهة ديال الدين، مش يعتقد الإنسان أنا عام كروه مش حرام، لا، يعني الكراهة النفسية استقذار مستبشع، لو الإنسان استحداه البتيكي يأكل في جيفة، يأكل في جيفة ماذا تقول؟ هل تستطيع أن نظر إليه؟ واش تبقى جالس حداه؟ جالس مع شي واحد مسلم، خوه جالس مع شي مجلس، يوم اللي جالسين مجموعين جاب لك هو جيفة وحطها قدامك كيقول لك كول، غتاكل؟ ما غتشاركش معاه وتقول لي اسمح لي نوض حالي، غتستقذر وغتجيك الردة وتقول اش الحالة هذه، يعني ما ندير بهذا المجلس، نوض حالي. هكذا ينبغي أن نتعامل مع مجالس الغيبة بنفس الاستقذار، تجيك الردة وتمرض من النفس ديالك، ما ترضاش تسمع الغيبة، لأن الله قال لك راه بحال الغيبة بحال أكل لحم الميت. وتصور معايا قدامك خوك مسلم ميت وكتاكل فيه، ما تقدرش وما تصوراش داك الشيء في بالك، وما تقدرش ما تستحضر. وانا كنتمنى لو كل واحد فينا الان استحضر هذا الامر، خوه قدامه ميت وكياكل فيه، واخا يكون كرهه، واخا يكون بينه وبينه عداوه، ما يبغيش ياكل وما يبغيش يقيسو، ما يتصوراش في الدين ديالك. ايوا كيفاش قدرتي تغتاب؟ كيفاش قدرتي؟ راك كتاكل في اللحم. الغيبه أكل لحوم الناس، أكل لأعراض الناس، كما جاء ذلك صريحا في عدة أحاديث، أن الغيبة من مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مثلها مثل أكل لحوم الناس. النبي عليه الصلاة والسلام هو في مجلس كان عنده رجل، فقال كان جالس واحد الرجل معه مناظر، فذكره رجل ممن بقي مع النبي عليه الصلاة والسلام بسوء، اغتابوا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تخلل. قال لي: تخلل؟ ما معنى تخلل؟ هي هذاك الخلال ما يستعمل من خلال إخراج اللحم العالق بين الأسنان، ذاك العواد اللي كيديروا الناس باش يحيدوا ذاك اللحم اللي كيلصق بين الأسنان. قال لي: تخلل. قال لي: حيد، راه اللحم كاين بين الأسنان، حيدوا. فقال ذلك الرجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما أتخلل وأنا لم آكل لحما؟ أنا ما كاينش لحم، بما أتخلل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكلت لحم أخيك، كليتي لحم خوك، تكليتي لحم خوك. هذه هي الغيبة، مما يدل على حرمة الغيبة ما ورد من الوعيد الشديد فيها، من هذه الآية ومنها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية أنها كذا وكذا، وأشارت بيدها تريد أنها قصيرة. صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام. فمن الغيرة عائشة رضي الله عنها ذكرت صفية بسوء وما تكلمات، لا إشارة، قالت لي: حسبك من صفية، إن يكفيك صفية أنه عيب فيها أنها كذا وكذا، وأشارت بيدها ذات بيدها، الإشارة تدل على أنها قصيرة، يعني القامة ديالها ما طويلاش، قصيرة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مبين خطورة هذه الكلمة، مع أنها ليست بكلمة تلفظ، لا إشارة، فقال لها: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. قال لها: قلت كلمة لو تخلطت مع البحار الدنيا. شوف الماء اللي كاين في الأرض، شوف البحر اللي عامر الأرض ويفوق الأرض بثلثين، شوف هذا الماء كامل. قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: لو حطيتي هذه الكلمة، حطيناها من نتنها، حطيناها فذاك الماء تغير البحر، مع أن البحر لو ألقيت فيه الجية ما تغير، هو الطهور ماؤه الحل ميتته، الماء طاهر ولا يتغير. وشوف النبي عليه الصلاة والسلام كيقول لها: شوف هذه الكلمة اللي قلتي كلمة واحدة. قال لها: كنت تحط في البحر تغيره، ما يبقاش عنده لا نفس المذاق ولا نفس اللون ولا نفس الريح. شحال هي الكلمات اللي كتقول أيها المسلم، شحال من مرة اغتابيتي، وشحال من مرة. هذه غيبة لم يصبر البحر على شساعته، لم يصبر على ألا يتغير، فكيف بقلبك، قلبك الثاق؟ هذه معصية تؤثر فيك لا محالة. كيفاش غدير انت مع هذيك الغيبة اللي كتغتاب دايما، مع لحوم الناس اللي كيتاكل، كيبان لك الواحد خارج وحسن المظهر هو منفوخ بالغيبة، معمر كرشو بالغيبة بلحوم الناس، وكينتظر الله عز وجل يبارك ليه، تنتظر من الله عز وجل أنه يرحمه ويتوب عليه، تنتظر من الله عز وجل أنه يرضى عليه، وهو منغمس في سخط الله بالأكل من لحوم الناس. مما ورد في التشديد في الغيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما لا يعلمه كثير من الناس، أتعلم أن الغيبة لها ريح نتنة؟ إيه الغيبة كتشم. كان كما روى ذلك جابر بن عبد الله قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذ بريح منتنة، شم واحد الريح منتنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذه الريح؟ مش عرفتوا هذه الريح اللي شمينا دابا؟ هذه ريح أقوام يغتابون المؤمنين. قال بعض أهل العلم: فلما لا نشمها الآن؟ رد بعضهم قالوا: لما كثرت الغيبة زكمت أنوفنا، مابقاش كتميز الريحة ديالها، مع كثرة الغيبة ولات الجو العام هو ريح الغيبة، تولدنا فيها ما كتبقاش تشم هذيك التغيير، ما بقيناش كنشموا الريحة ديال الغيبة ديال النتن ديالها. ولكن لما كان الأمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام جو سليم من هذا الأمر وقلته، النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة شموها، شموا ريحة الغيبة، واخا ما تشمهاش عرف راه ملي كيتكلم انت بالغيبة ولا شي واحد قدامك ضرب الغيبة راه خارجة من فمه الريحة ديال النتن، فهي نتنة. وشكون هذا اللي يرضى يخرج من فمه النتن؟ من هذا الذي يرضى أن يخرج من فمه النتن؟ من؟ ولذلك كان للسلف رضوان الله عليهم مواقف عجيبة مع هذه الغيبة، كانوا لا يرضونها أبدا، ولا يحبونها أبدا، بل بعضهم لا يترك أحدا يغتاب عنده أحدا، كما كان يفعل سعيد بن جبير. كان يجلس عنده شي واحد وغتاب شي واحد قدامه يقول لي اسكت، ما تغتاب قدامي، أنا المجلس ديالي ما بغيت حتى واحد يغتاب فيه، داري يغتاب فيها حتى واحد. وهذه من الأمور التي ينبغي أن نستعملها في الدواء من هذا المرض كما يأتي بيان إن شاء الله تعالى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من مخاطر الغيبة ومن الأمور التي ينبغي المؤمن أن يحذرها أن يعلم أن الغيبة آكلة للحسنات. وستعرفش كدير أيها المسلم لما تغتاب أخاك المسلم، إنما هو حق ستسأل عنه. كيف بك إذا اجتمعت مع خصومك عند الله؟ تتجاوز الصراط، دستي الصراط بينك وبين مولاك زيان، محافظ على الطاعة، محافظ على الفرائض، ترك المحرمات، ولكن جيتي حقوق الناس ماشي هو هذا. تدو الصراط وتقف عند قنطرة المظالم، وقف وعند الله تجتمع الخصوم ويضرب بك الناس اللي اغتابيتيهم كاملين واحد واحد. شحال من واحد لعلك نسيته ولا تستطيع حصره، لعلك تغتاب في اليوم مئات المرات وانت لا تدري. شحال من مره ذكرت اخوتك المسلمين بما يكرهون في غيبتهم وانت لا تشعر؟ شحال من مره، شحال من مره قيل لك ابتعد عن الغيبه ولا تريد الابتعاد عنها؟ كيف بك إذا اجتمعت مع هؤلاء الخصوم وكل واحد منهم يريد حقه؟ اغتبتني وما تحللتيش من الغيبة ديالك، أرى لي حق، ما تسامحتي معاه، ما استغفرتي ليه، ما أديتي، ما كثرتي، ما تبتي الله عز وجل، ما درتي حتى شي حاجة مقابل هذيك الغيبة، اغتبتي ودازت هذيك الغيبة، ثبات عليك. هذا ياخذ حقه، هذا ياخذ حقه، هذا ياخذ حقه، هذا ياخذ حقه. ماذا عندك من الحسنات؟ كم عندك من الحسنات أيها المسلم لتؤدي ما عليك؟ هذه الغيبة، فكيف بحقوق أخرى الله أعلم بها؟ ماذا هذه الناس واكل فلوسهم؟ ماذا هذه الناس كذبت عليهم؟ ماذا هذه الناس غشيتي؟ ماذا هذه الناس ضربتي؟ ماذا هذه الناس سبيتي؟ ماذا هذه الناس شمتي؟ كل ما يجتمعون عليك يوم القيامة، ومنهم من اغتبتهم. فاتق الله يا عبد الله، اتق الله في الغيبة، فإنها شر عظيم كما سيأتي بيانه في الخطب القادمة. وذلك الشيء لاش خلينا الغيبة غنديروا فيها أكثر من خطبة، لأن أمرها يطول وخطرها جسيم ومنتشرة بين الناس. لابد أن نتحدث عن الأسباب لكي تخلي الإنسان يغتاب، ونتحدث عن مظاهر الغيبة لكي يسحب الناس ماشي غيبة، وهي غيبة، هي غيبة، يطيح في الغيبة ويسحب في الغيبة. ونتحدث عن علاجها، كيف نعالجها، وموقف المسلم من الغيبة، كيف شخصك تتعامل مع الغيبة، إما أن تغتابيتي أو لا شيء واحد اغتاب الدم، كيف تتعامل معها؟ فالله مغفرنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا وصلنا قوم كافرين، اللهم أنت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها، أمير المؤمنين لما صر نصرا تعز به الدين وترفع به راية الإسلام والمسلمين وتذل به رقاب أهل الشرك والضلال المبين. اللهم حق مسعاه وكله ولي ونصيرا ولأوليائك ظهيرا معينا. اللهم أري الحق حقا نرزق اتباعه، وأره الباطل باطلا نرزق اجتنابه، وأقر عينه في ولده مولاي الحسن، واحفظه في أخي مولاي الرشيد وفي سائر أسرة العروة الشريفة، إنك يا مولانا سميع قريب. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.